السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فبادئ ذي بدء نسأل الله جل وعلا أن يحقق لهذه الأمة انتصاراتها كما حققها لموسى عليه السلام وكما حققها للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وما بعده. نبدأ الآن ونواصل في كتاب الديات كما وقفنا في الأسبوع الماضي، ثم بعد ذلك ما تيسر بإذن الله من الوقت كما قلت لكم في ما يتعلق بيوم عاشوراء. فليتفضل الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف ضمن، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك. الآن هذا ذكرته في الأسبوع الماضي، لكن مهم جدا وإعادة الشيخ له مهمة لأعيد بعض ما مضى، ألا وهو ما يسمى بضرب التأديب. وضرب التأديب يكون لولي الأمر، سواء ولي الأمر العام أو ولي الأمر الخاص، أو من ينوب مناب ولي الأمر كالمعلم وكذلك القاضي ونحوه. واشترط العلماء في هذا عدة شروط: أن يكون الضرب جائزاً، قالوا أولاً أن يكون للتأديب، نحن ما نتكلم عن ضرب الحدود أو غيرها أو التعزير، إنما هو ضرب التأديب يختلف عن غيره. وهذه رسالة مهمة لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل مسؤول، أن يكون للتأديب. أيضاً أن يكون المؤدب، أي من ضرب، أهلاً للتأديب، لأنه قد يكون صغيراً فلا يستفيد من الضرب، لأن البعض مع كل أسف هناك من تضرب، وبالذات الأمهات، بعض الأمهات تضرب ابنها وهو عمره سنة أو سنتين أو ثلاث، تقول أريد أن أؤدبه، وهذا ليس أهلاً للتأديب. بل العلماء نصوا إلى أن يكون مميزاً، وليس المقصود التمييز هو ما يبلغ 7 سنوات، لا، أي أن يكون أن يعرف أن التأديب هذا يؤثر فيه من خلال الواقع والتجربة، فقد يكون أحيانا عمره 3 سنوات أو 4 سنوات ويدرك مثل هذه المسائل، مع أنه لم يميز من ناحية في الحكم الشرعي. أيضا أن يكون الضارب له ولاية عامة أو خاصة كما ذكرنا، لأن البعض قد يتعدى وليس له ولاية، كما ذكرت في الأسبوع الماضي قد يكون من الجيران ووالده أو جاره لم يفوضه على أبنائه، وهذه أحياناً تحدث فيها مشكلات كبيرة جداً، فإذا لابد أن يكون الضارب أيضاً له ولاية فيجوز له الضرب. النقطة الأخيرة أو الشرط الأخير الذي قرأه الشيخ: ألا يسرف في الضرب. فهناك مع كل أسف من يقول كلمة شائعة: إذا ضربت فأوجع، وهذا خطأ، أحياناً قد يؤدي إلى ميلان في الوجه، وخاصة أيضاً يحرم ضرب الوجه في أي حالة. الله كرم الوجه، ووردت الأحاديث في النهي عن ضرب الوجه، مع أن سبحان الله كثير من الناس يضربون أبنائهم أو بعض المعلمين مع وجوههم. نعم، وهذا له تأثير كبير نفسي، لا يستطيع الإنسان أن أحياناً ينسى مثل هذه الحالات، فلننتبه لهذه القضايا. يقول أحد الأشخاص وهو الآن كبير في السن، يقول: جئت من المدرسة فلقيني جاري، طبعا جاره كما بلغني أنه توفي رحمه الله، فضربني ضربا موجعا وقال له إنك كان عنده بطة فكسرت، فقال له أنت الذي كسرتها. طبعا هو لم يكسرها، واتضح من هو الذي كسرها، أحد أطفال واحد آخر من الجيران. يقول والله جاهدت نفسي من أجل أن أحلله ما استطعت، مع أنني أعرف هذا الشخص مشهور بتحليله الناس، مع أنه ضرب وهو صغير في الابتدائي، فما استطاع أن ينسى هذا الضرب وما استطاع أن يسامحه. يقول لم أسامح وأقسمت أيمانا ألا أسامحه. يقول لما توفي وجدت الأمر صعب، يقول فكفرت عن يميني وسامحته. فالشاهد أنه بقي سنوات قد تكون 20 سنة 30 سنة لم يستطع أن يسامح. لهذا أولا كان ليس أهلا للضرب، ثانيا كان فيه ظلم وهو لم يقصد لكنه أخطأ واستعجل قبل أن يتحرى، ثالثا أنه أسرف في الضرب، أن الضرب كان شديدا، هذا الذي جعل هذا الطفل لما كبر وبلغ لم يستطع أن يحلها. فلهذا ننتبه لهذه المسائل التي قد تغيب عن البعض، فكيف إذا كانت بالنسبة للأولاد؟ قد الولد يحقد على أبيه حيث لا يشعر ويصعب عليه أن يحلله، ويكون له آثار نفسية واجتماعية ليست سهلة. كذلك المعلم، وأذكر وإن كانت هذه حالات نادرة لكن لا نتساهل فيها، أن معلما ضرب طالبا في المرحلة الثانوية، فأقسم الطالب يمينا أمام الطلاب أنه إذا تخرج من الثانوية سيذهب لعمل يستطيع أن يؤدب فيه هذا المدرس وأمثاله، وفعلا تخرج من الثانوية وذهب لمجال آخر وأصبح مؤذيا لعباد الله، لأنه بسبب ضرب المعلم له. فلذلك الضرب يحتاج إلى ضبط شرعي وعدم اندفاع مع العاطفة، مع ابنك، مع غيره، مع التلميذ يكون، وهو ضرب تأديب. أما ضرب الحدود والتعزير الذي للقاضي هذه مسألة أخرى والله أعلم. فلذلك قال أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ما يستفيد من الضرب. نعم. ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان، لما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي رضي الله عنه، فأقبل عليه عمر رضي الله عنه فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر رضي الله عنه أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه نص عليه. هذه مسألة أولا بالنسبة لأثر عمر، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله لم أره، ولكن قال غيره أنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف في الجزء التاسع 458. فهذا الأثر له دلالة وفيه وقفات أيضا، لكن نبدأ بالحكم الشرعي. أنه المؤلف يقول ومن أسقط جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو مات أو ذهب عقله وجب الضمان. الحقيقة هذا فيه تفصيل، لأن يفرق العلماء بين هل طلب الحاكم أو غيره لها بحق أو بدون حق، لأن هذه المسألة الأولى، إن كان طلبها بحق أو طلب غيرها بحق يختلف عن الطلب ظلما وعدوانا، لأن هناك أناس كثيرا قد يكون بتهمة لم تثبت بعد وتثبت البراءة بعد ذلك. ثانيا أيضا أن حتى هذا الطلب هل هو كان بشدة وعنف وإرهاب أو باعتدال، ولكن الناس يختلفون، تختلف قلوبهم، هناك أحد يقول وينفر من صفير الصافر. هناك لا من لا يتحمل إطلاقا، مجرد أن يقال هناك من عند الباب من يريد أن يطلبك، ربما وخاصة المرأة الضعيفة كما هنا قد يحدث أمر عظيم جدا. فإذا ينظر هل كان الطلب برفق أو ليس برفق. الأخوة الثالثة بعد بيان الحكم، كل هذه مرجعها للقاضي، هو الذي يقرر، القاضي العدل يقرر في مثل هذه المسائل. ثالثا أنه أيضا أنبه إلى أهمية الرفق بالمطلوبين سواء كان بحق أو بغير حق. فإن كان طلبه بحق وسيترتب عليه جزاء فسينال جزاءه بعد حكم القاضي، وإن كان الطلب بغير حق، تهمة أو شخص مغرض أو اشتباه كما يقولون أو حالات تعرفونها الآن كثيرة جدا. فلماذا نكثر خصومنا ونكثر من يحملون الحقد في قلوبهم على من يؤذيهم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالذبيحة وليرح ذبيحته وليحد شفرته وليرح ذبيحته حتى وهو يذبح، فحتى الإنسان أيضا الذي يجلد ويقام عليه الحد، نص العلماء أين مكان إقامة الحد، ليس في أي كل مكان، لا يأتي من يقوم الحد ويضرب الرأس ويضرب، لا هناك مكان محدد. بل العلماء كما تعرفون مرة معنا أنه يجلد واقفا، يجلد واقفا، وهذه مسائل فيها اجتهاد لبعض العلماء. فالشاهد أن الرفق بالمطلوب هذا أدعى له، لأن يجب أن نراعي في الوقت الذي يقصد فيه إذا كان عليه حق أن يؤخذ الحق منه، أيضا مراعاة تأديبه ورجوعه للحق ونحو ذلك. وقد يرجع الإنسان للحق بالإكرام أكثر مما يرجع بالتعذيب أو بغير ذلك. هنا مسألة مرت معنا مهمة جدا، قال علي رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر الذي معنا، قال يا أمير المؤمنين لما أبدوا رأيهم إن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. نعم، فحقيقة هذه الكلمة تكتب بماء الذهب. قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا، يعني إذا كانت المسألة علمية اجتهدوا وقالوا هذا الحكم فقد أخطأوا ما دام سأله، لأن له رأي مخالف. لكن وهذا لا إشكال، يقع الخلاف قديم بين العلماء وطلاب العلم، وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين التابعين يجتهدون. لكن الكلمة الثانية هي التي قلت أيضا تكتب بماء الذهب، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. ما أكثر من يكون عند الحكام ويقولون بالهوى. هذه الكلمة من الإمام علي رضي الله عنه، سواء ثبتت نصا أو هي واقعا، في الحقيقة هي واقع. وتجد هؤلاء يبحثون عن ماذا يريد الشخص فيعطونه ما يريد. ولهذا أحد الزعماء الهالكين قبل أكثر من 40 سنة كان يسخر بالعلماء في بلده، ومع العلم أن الذين يسخر بهم هم أولئك الذين كانوا يبحثون عن هواه، هم يبحثون عن هواه. فحتى قال كلمته المشهورة ومنشورة، أعطي أحدهم فرخة ويعطيك ما تشاء. وهذا حقيقة، والفرخة تختلف من مكان إلى مكان. فالشاهد أن هذا بلاء بليت به الأمة من يسارعون فيها والحكام. ولذلك قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وفي غيره، وأنا سمعتها منه قبل أن تدون في الشرح الممتع، سألته سؤالا 1412 في بيت أحد المشايخ في مكة، فذكرت له كلاما جميلا لشيخنا الشيخ جعفر إدريس شفاه الله حول العلماء. فقال العلماء ثلاثة، يقول الشيخ محمد بن عثيمين، عالم دولة. وقلت هذا الكلام الحمد لله، فرحت لما وجدته قد أثبت في الشرح الممتع وفي غيره، فلأن البعض ربما يشكك في مثل هذا الكلام ونسبته للشيخ، فأنا كما سمعته أثبته الشيخ في بعض كتبه. قال عالم دولة، ماذا تريد الدولة؟ جاهز، يعني يبحث عما تريد الدولة ويفتيها. وعالم أمة، هذه أعطيكم كلمة الشيخ كما سمعته وكما هي مثبتة. قال هذا الذي يبحث عما يريد الناس الجماهير فيفتيهم، فينظر هوى الجماهير فيفتيهم. طبعا الشيخ لم يقل عالم جماهير، قال عالم أمة، وهو اصطلاح لكنه شرحه الشيخ وبينه حتى لا يحدث لبس، لأن عالم الأمة صفة إيجابية. لكن التي بعدها تبين، قال وعالم ملة، وعالم ملة، وعالم الملة هو الذي يقول الحق، رضيت الدولة أو غضبت، أو رضيت الجماهير أو غضبت، يدين الله بما يقول. ولعلنا نحسب أن الشيخ رحمه الله وكذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله وبعض مشايخنا هم من هؤلاء، حتى إنني أذكر كلمة سمعتها من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، سألناه في لقائنا الشهري معه في قضية، فأقسم بالله كذا، أقسم بالله وقال والله شاهد على قلبي. لاحظوا ترى هذا يعني يمين عظيم جدا، ويشهد الله على قلبه، هنا هو صادق الشيخ ليس كما في الآية، أنه ما كتب لهم كتابة من عهد الملك عبد العزيز إلى عهد الملك فهد، في وقته طبعا هذا كلام كان وقت الملك فهد، نقول رحمهم الله جميعا، إلا كان صادقا فيها، لم يراعي قضايا مجاملة أو هوى أو غير ذلك. حتى مرة أخرى كرر الشيخ في مناسبة أخرى هذا القسم، تصوروا يعني عاصر الشيخ عدة ملوك، 5 ملوك، ويقسم، وهو كان من وقت الملك عبد العزيز الشيخ معروف أنه كان يكتب، لأنه عين فدلم عام 57، يعني وقت الملك عبد العزيز رحمه الله قرابة 16 سنة أو 15 سنة، بل إنه حدثنا في بعض مواقفه التي يغضبون فيها عليه بسبب جرأته بالحق وصدقه، فيقسم بالله أنه ما كتب ولا مرة واحدة إلا أراد وجه الله، أصاب أو أخطأ. هذه نقطة تجعلنا نخاف أن نتعجل في الحكم على بعض العلماء أو نفسر نياتهم أو نفسر مقاصدهم، لأن الشيخ عبد العزيز رحمه الله لم يسلم من هذا الأمر. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عرفنا قوله الحق، لكن أذكر أن رؤيا رآها أحد طلاب العلم المعروفين رآه قريبا، يقول رأيت الشيخ فقلت ماذا نفعك يا شيخ؟ يقول توقعت يذكر الدروس ويذكر فأقسم الشيخ وما أقسم عفوا، قال نفعني الإخلاص، نفعني الإخلاص، ما قال المؤلفات هذه الكثيرة، مع أن لا شك أن فيها نفع عظيم. فإذا كلمة الشيخ هذه فيها إخلاص، العلماء 3 واضح الإخلاص، ولا نزكي على الله. إذن هنا كلمة الإمام علي رضي الله عنه، نعم قال وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، وهذا بلاء عظيم. وتعرفون الرجل الذي جاء ودخل على أحد السلاطين ومعه طائر يلعب فيه، فلما ذكر أنه لا لهو إلا في نصل أو سبق أو جناح، وما في الحديث أو جناح، الجناح الطير يقصد، نعم، فلما انصرف قال الحاكم ظهره ظهر كذاب، يعني حتى الحاكم كان يعرف أنه كذاب. ولذلك كثير من هؤلاء أيضا الحكام يعرفون أن هؤلاء الذين يجاملون لهم أو ينافقون لهم أنهم كذاب، بل كما قال البعض قال هو يعرف أنه كاذب، والمتكلم يعرف أنه كاذب، وأن من يحدثه يعرف أنه كاذب، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. النقطة الأخيرة، لا أقصد ذات هذا الأثر، لكن تجدون بعض النصوص أنه يسأل علي، أو أن عمر رضي الله عنه لم يجيب ثم يجيب علي. لا شك أن علي كما ورد في الحديث أخذاكم علي، وما كانت علي رضي الله تعالى عنه معروفة مشهورة، لكن هناك روايات دست من قبل الرافضة، من قبل الشيعة، أن علي أفهم من عمر، وهذا غير صحيح، مع ما كانت علي رضي الله عنه فعمر اسمه الفاروق ومنزلته، وكونه يسأل الصحابة أو يتأكد من حكم هذه مسألة أخرى، فينتبه لبعض الروايات إذا لم تثبت يخشى أن تكون مدسوسة من قبل الشيعة في خاصة بعض كتب التاريخ، والله أعلم. نعم. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن أو لم يضمن ما تلف بسقوطه، لأنه ليس من فعله. هنا فيها نظر، هذه ليس على إطلاقه، يقول من نام على سقف، أحيانا السقف يكون ليس مكانا للنوم، يكون ثقل خفيف ولا يتحمل أن ينام عليه أحد، فإذا فعل ذلك وهو يعلم أنه ليس أهلا للنوم عليه كبعض الأسقف المستعارة كما تعلمون، فإنه هنا يضمن وليس بإطلاق الذي ذكره المؤلف. أما السقف المعروف إذا كان بناء وسقط ليس بسبب صعوده عليه وإنما لسبب آخر فصحيح هنا لا يضمن. ومرة أخرى كل ما مر من هذه المسائل مسائل قضاء يرجع فيها للقاضي وهو الذي يبت فيها. نعم. ومن أتلف نفسه أو طرفه فهدر، لما روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل نقلا ظاهرا، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره، وعنه ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته لنفسه، لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر رضي الله عنه ديته على عاقلته، وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنها جناية خطأ فأشبهت جنايته على غيره، قاله في الكافي. هذه مسألة أخرى فيها كما تعلمون ما ذكر المؤلف والرواية الأخرى، أنه إذا إنسان أتلف نفسه طبعا بطريق خطأ، يعني إنسان مثلا أحيانا قد يكون هذا يقع معه سلاح ثم قد ينطلق عليه ويقتله، وهذا حدث حادث كثيرة، ولذلك فإنني أنبه الأخوة لخطورة مثل هذه الحالات. فأحيانا يتصور أن السلاح ليس فيه رصاصة ثم يحركها فتنطلق عليه أو غير ذلك، أو أيضا أنه قطع طرفه يعني قطع يده بسبب من مكينة أو غير ذلك، يقول فهدر. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح متنا واستدلالا في الحقيقة، وكما بينها لو وجبت لبين النبي صلى الله عليه وسلم نقل نقلا ظاهرا. ثم أيضا بين علة، لأن المؤلف الآن يقول تكون على العاقلة وتعطى الورثة، يعني عفوا سيأتي هذا لم يأتي، أقول هنا يقول المؤلف الرواية الأولى القول الأول ليس فيه شيء. نعم، لأنه جنايته على نفسه، كيف يجني على نفسه ثم يقال كما في الرواية الثانية أنه على العاقلة أن تدفع هذه الدية للورثة، أو إذا كان طرفه هو الذي يقطع يده بسبب خطأ أو تقصير أو نحو ذلك أو حادث سيارة ثم يقال للعاقل ادفعوا الدية ويأخذها هو. فلذلك الصحيح في الرواية هذا هو القول الأول هو الصحيح، أما الرواية ففيها ضعف، ليس أقصد الرواية هذه أخرج ابن أبي شيبة، لكن أقول رواية أو أنه يضمن العاقلة تضمن إن تلف هو أو غيره، أقول لا دليل على ذلك، وما رجحه المؤلف في الرواية الأولى هو الصحيح. هنا أنبه إلى وقفة أختم بها هذا الفصل، هناك مع كل أسف قوانين دولية بعيدة عن الشريعة، وتأتي بعض الدول وتلزم شعوبها بقوانين تلك الدول، وخاصة كثيرا ما يحدث هذا في باب العمل والعمال. وأذكر لما صدر أظن أول نظام للعمل والعمال في الثمانينات هجري على وقت الملك فيصل رحمه الله، جاءت رسالة أنا اطلعت عليها ثم بحثت عنها بعد ذلك فلم أجدها. هذه الرسالة لأحمد عبد الغفور عطار رحمه الله، اسمها عجيب جدا، اسمه الشريعة لا القانون يا فيصل، العنوان قوي جدا. ثم مسك نظام العمل والعمال الذي صدر في ذلك الوقت ويذكر الفقرة وأن مستمدة من نظام دولي ويبين مخالفتها للشريعة، فبحثت عنها فيما بعد أن انقطعت، كانت في إحدى المكتبات العامة يعني وليست مكتبة تجارية فلم أجدها، وتمنيت أنني أخذتها وصورت، وقد تكون موجودة الآن في الانترنت الآن لأنه لا بد هي مطبوعة طباعة. نعم، الشريعة لا القانون يا فيصل لأحمد عبد الغفور عطار رحمه الله. بلغني أنه عدل نظام العمل العمال أكثر من مرة، ولا أستطيع أن أحكم على النظام الموجود الآن، لكن أقول أحيانا بسبب الاتفاقات الدولية أو غيرها وتوقيع الدول عليها يقع مخالفات خاصة في الحقوق، ولذلك تجد أحيانا تذاكر الطيران يكتبون عقد دولي قد يكون مخالف لنصوص الشريعة في الحقوق. فلذلك يجب أن نفرق بين العقود الدولية المخالفة للشريعة وبين العقود الشرعية. الحل في ذلك هو أن تكيف العقود الدولية بما نقول لا يتعارض مع الشريعة، بمعنى أنه إذا وجد شيء يدخل في التعزير فهو في التعزير، وإذا وجد نص يخالف الشرع يجب أن يحذف، فهلم جرى. هذه مسؤولية العلماء والمشرفين على هذا الأمر. وكان هناك قضاة يعينون في وزارة العمل يقضون في هذه المسائل، لكن حسب علمي كانوا يعينون من خريج الشريعة، والله أعلم. نعم. فصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلاً كان أو كبيراً 100 بعير، لا خلاف في ذلك، لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: وفي النفس 100 من الإبل. هذا الآن بدأنا في مقادير ديات النفس، وفي وقفات دقيقة أسأل الله أن يعين وأن يوفق لبيانها، لأن أنا حريص دائماً على كما تعلمون تحرير النص وبيان النص وإيضاحه مع الشرح ما يناسب المقام دون دخول في التفاصيل والخلافات. في مقادير ديات النفس المقصود المقدار والكيفية، لأنه سيأتي المقدار والكيفية، فالمقدار شيء بالعدد والكيفية بالنوع. مثل لما نقول أن الدية 25 بنات مخاض و25 بنات لبون هذا بالكيفية، نعم، بينما في العدد لما نقول 100 من الإبل، والمئة من الإبل تقسم إما أرباع أو أخماس كما سيأتي إن شاء الله. فإذا في مقادير ديات النفس لو نقول فصل في مقادير ديات النفس وكيفيتها. دية الحر المسلم، لاحظوا هنا شرطان: أن يكون حرا ومسلما، لأنه سيأتي دية غيره. وهنا قال دية الحر المسلم لا يشمل المرأة، لأنه سيأتي موضوع المرأة، إنما يقصد الرجل. قال: طفلا كان أو كبيرا 100 بعير. هو الحقيقة يمكن نضيف إضافة أكثر، المؤلف قال طفلا كان يعني صغيرا أو كبيرا. نقول أيضا: عاقلا أو مجنونا، سليما أو مريضا أو معيبا، شريفا أو وضيعا عند الناس، ودون نظر إلى نسبه أو جنسه أو لونه أو بلده، صالحا أو فاسقا، عالما أو جاهلا، أميرا أو خادما، كلهم سواء في الدية، كلهم سواء في الدية. وأذكر أن صدم أحد الأشخاص قبل أكثر 50 سنة وأعرفه رحمه الله، فوالده رحمه الله رجل طبعا جاهل بالجانب الشرعي، كانت الدية ذاك اليوم 16,000، هذا كلام قرابة 50 سنة، فرفض وجاء يطالب، هو من منطقة أخرى، ويقول: ابني 16,000، لا، ابني مثل الناس ما يكفي 16,000. طبعا هذا خطأ وجهل، ولكن جئنا نقول هنا كل سواء عاقل أو مجنون، ما يقال لا نفرق بين الديتين، سليم أو مريض، بل قال بعض العلماء حتى لو كان في مرض موت المخوف، لو كان في مرض، لو واحد فيه السرطان وفي حالة لا يعلمها إلا الله، وصار أيضا قتل الحادث أو غير ذلك، فيه دية كالمعافى، سواء. نعم. قالوا شريفا أو قلتنا أو وضيعا عند الناس، لأن ما وزين الناس تختلف، هي التي يقيمون فيها، وإلا عند الله جل وعلا قد يكون هذا الوضيع في نظر الناس هو أكرم الناس عند الله جل وعلا، فقيدتها قلت وضيعا عند الناس. وأيضا ولا ينظر إلى نسبه أو جنسه أو لونه أو بلده، كلهم سواء، سواء صالح أو فاسق، من العباد أو فاسق ما دام مسلما. ولك كلمة المؤلف دقيقة جدا، قال دية الحر المسلم، ما ذكر قيود أخرى، عالما أو جاهلا، قد يكون من كبار العلماء وقد يكون من أجهل الناس، الدية واحدة في هذه المسألة. أيضا أميرا أو وزيرا أو ملكا أو خادما، المهم ليس عبدا مملوكا، لاحظ إنما نقول خاد. فهذا جانب يجب أن ننتبه له وهو مقياس الإيمان. كتبت تغريدة قبل أيام عند قوله تعالى أو في رساء عفوة في تدبر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. هو ما كان يعرف أنه يوسف، واشتراه كمملوك، وفعلا فإذا هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وما كان يعلم ذلك. فقلت هل نكرم من تحت أيدينا من الخدم فقد يكون أحدهم وليا من أولياء الله؟ نعم. أمس أسأل امرأة من محاربي، أمس البارحة، عندها خادمة، فقلت من بلاد أعجمي، فقلت هل أخبرتموها أن اليوم يوم التاسع والعاشر؟ قالت في العبادة لا تسألها، هذه في الأمور العبادة ما شاء الله نحن نقتدي بها. نعم، وهي تعتبر خادمة في البيت تخدمهم. قلت ومع ذلك، لأنه حتى قد يختلف دخول الشهر، أتيتني الأسئلة كثيرة متى يوم عاشورة، فبيانها لها من باب الاحتياط. فلكن أعجبتني كلمته، قالت في أمور العبادات، يعني كأنها تقول هذه ولية من أولياء الله. ولذلك تقول المرأة التي عندها تقول أنا لا أعاتبها أبدا، ولا فقط أنبهها وأوجهها، لا أعاتبها أبدا، لأنها دينها يكفيها. فإذا بعض الخدم الذين عندنا هؤلاء، مع كل أسف البعض قد ينظر إليهم، وهذا أخطر شيء هو نظرة الاحتقار، أخطر عندي من قضية أنه قد يضرب أو غير ذلك، وإن كان كله خطير أن ينظر إليه. لا يا أخي الكريم، قد تكون ظروفه التي حدث. وهذا الذي يوسف عليه السلام يعني بيع وهو لا خيار له في ذلك، فقال هذا الرجل صاحب مصر أكرمي مثوى عسى أن ينفعك، وفعلا نفع مصر كلها، نفع المسلمين كلهم عليه السلام. فيراعى مثل هذه المسألة الدقيقة، بس أحببت ألا نفوت مثل هذه القضايا في تعاملنا مع الآخرين. نعم يا شيخ. طبعا في النفس ما أتمل صحيح، هذا مرة معنا كتاب عمرو بن حزم طلقت الأمة بالقبول، وذكرنا كلام ابن عبد البر رحمه الله، وقالوا أن إجماع الأمة عليه أو قبول الأمة له، ويغني عن سنده. نعم. أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، لما روى عطاء عن جابر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة، رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود. وفي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت، قال فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة، رواه أبو داود. وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا، قاله في الكافي. هذه الآن وقفة، في وقفات، دعونا نمشي شيئا فشيئا مع الآثار والأحاديث. الأول الذي عن جرير قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، هذا ضعيف، هذا ضعفه الألباني وغيره. وأيضا أثر ابن عباس أن رجل من بني عدن قتل، هذا الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود، ضعيف. وفي كتاب عمرو بن حزم أيضا ضعيف. قد يقول قائل طيب ألم تقول أن كتاب عمرو بن حزم صحيح؟ نقول صحيح، لكن هذه الإضافة ليست في الكتاب، يأتي إضافات قد يدرجها البعض في كتاب عمرو بن حزم لا يثبت سنده، لا يثبت. ولذلك فسيأتي أكثر من مرة في كتاب عمرو بن حزم أنه ضعيف، ولا يعني تضعيف الأصل وهو الكتاب المشهور الذي فيه الديات وغيرها. أما الأخير في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما قام خطيبا فهو حديث حقه، فأثر حسن، فهو حسن أي مقبول ويحتج به لأن عمر له سنة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه أصول الديات التي ذكرها المؤلف، إما 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهبا، ذهبا هنا تمييز منصوبة، أو 12,000 درهم فضة. طبعاً فضة ليست من كلام المتن وإنما من كلام الشارح، وبعض العلماء قال لا هي في المتن، المسألة يسيرة على كل حال، لأن فضة وهي الورق أيضاً. اختلف العلماء في أصول الديات، فبعض العلماء قال إن هذه أصول الديات، هذه الأشياء الخمسة التي ذكرها المؤلف فهي أصول الديات، الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة حسب التحديد الموجود. القول الثاني أنهم يقولون أيضا يضاف أصلا، وهي رواية عن الإمام أحمد، هناك أصل سادس وهو الذي معنا في هذا الحديث الحسن، وعلى أهل الحلل 200 حلة، 200 حلة. فلهذا طبعا هي لو أردنا الإعراب على أهل الحلل 100 حلة ولكن مقدر لها. فالشاهد أنها قالوا إذن 6 أصول الديات، 6 يراعى فيها كل بلد بحسبه، فتجد في بلد الإبل، وفي بلد الآن عندنا مناطق لا يوجد فيها الإبل، قد يوجد بحالة فردية، بينما يوجد عندهم البقر أكثر. فعمر قالوا يراعي ولي الأمر ما هو في كل بلد كما أشار المؤلف، وأناس يكون عندهم المال وليس عندهم شيء منها. أذكر أننا كنا في المالديف، فمن الطرائف قلنا إيش أكبر شيء عندكم؟ قالوا أكبر شيء عندنا الحيوانات الدجاجة، ما عندهم لا بقر ولا غنم ولا، ليش؟ قال ما عندنا مراعي نأتي بها مذبوحة يعني أو لطلب خاص. هذا تقول له 100 من الإبل مثلا، من أين لهم 100 من الإبل؟ لكن عندهم الدراهم، عندهم الذهب والفضة مثلا. فإذا هنا المؤلف أشار إلى هذا الجانب في أنه يراعى فيها أهل بلد، نعم. ويقول هنا وعلى أهل، وعلى أهل، وعلى أهل، لاحظوا كررها وهو أثر حسن أي مقبول صحيح. فقالوا لولي الأمر أن يراعي في كل بلد هذا الأمر. القول الثالث والأخير أن الأصل في الديات الأصل هي الإبل، لكن الأخرى صحيحة تقبل، وولي الأمر يراعي كما قلنا هذا معنى، لم ينكروا أنها معتبرة. لكن واستدلوا بدليل، قالوا أن في بقية الديات في الأطراف كلها جاءت في الإبل كما سيأتي، ما جاء الذهب ولا الورق ولا البقر ولا الغنم، فقالوا إن الأصل هو الإبل وما عداه تبع له عند الحاجة إليه. وحقيقة هذا القول وجيه وقوي جدا، ولذلك عندنا هنا هو مما يعمل به، نعم. فبل إن هذا أقول رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل هي الإبل وليست 6 كما ورد في المذهب، وهو المعمول به عندنا هنا، على أن الديات تقدر عندنا في الإبل، ولكن ارتفعت من 16,000 آخر ما أول ما كنت أعرفها قبل سنوات إلى الآن وصلت عدد ما أدري كم الرقم أخير 120,000، ثم زادت أظن أكثر من ذلك بالنسبة للرجل، طبعا بالنسبة للرجل. فإذا ليش تغيرت من 16,000 إلى دخلت مئات الآلاف الآن؟ هو نظرا لتقويم سن الإبل يؤخذ المتوسط فيها. فكان المعمول به عندنا في المحاكم أنه الأصل في الديات الإبل، فاختاروا هذا القول لأنه قالوا في إشكال لو أخذنا بمجموعها. ولكن كما قلت للحاكم ولي الأمر أن ينظر في كما ورد عن عمر، وهو له سنة في هذا الأمر، في كل بلد ما يناسبهم دون أن يكون هناك مشقة، يراعى ولا يخلو أي بلد من هذه الأشياء، وأقلها أن سيوجد الذهب أو الفضة. حتى الذهب والفضة قد يوجد بلد العملة في الذهب وبلد يوجد العملة في الفضة، وإن كانت الآن تحول الناس إلى أوراق ولكن لا تزال تقوم بها، والله أعلم. إذن هذه مسألة فيها. طبعا قالوا الحاكم لا يختار تشهيا، ما يختار أصل من أصول تشهيا، وإنما يرجع للعلماء لأنهم هم المرجع في ذلك، فيحددون ما هو الأصل في الدية، والله أعلم. فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي لعموم حديث في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وقول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت إلى آخره، دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. وعنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما، لأن عمر قومها 12,000 درهم قاله في الكافي. هذه الآن المسألة، يقول لو أنها كانت كلها معتبرة، اعتبرها الحاكم، قال أبد كل هذه الست كلها ديات، فهل الذي يختار المجني عليه أو أولياءه؟ لأن الجناية قد تكون في النفس ويصبح الورثة، ولذلك ذكر العلماء قال طيب هنا وعلي دية واحد لزم الولي قبولها، قالوا لو قال نعم ولي صاحب الحق، لأنه قد يكون صاحب الحق هو الشخص إذا قطعت يده مثلا أو رجله ما مات فهو صاحب الحق وليس ولي، وقد يكون الولي إذا قتل، فقالوا إن كلمة دية أحد لزم الولي كأنه قضى بموته، لأن يعني أنه فقط في النفس، بل قد يكون أنه كما بينا هنا أنه قد يكون هو له شيء من الدية من اليد أو الرجلين أو العينين أو غير ذلك، والله أعلم كما سيأتي تفصيله فيما بعد، لأننا لا نزال نؤصل هنا. فإذا يقول يلزم أنه الذي يختار الجاني وليس صاحب، يقول لا أعطني أغلى شيء ما دامت كلها معتبرة، إذا كان ولم يقرر الحاكم لاحظوا نوعاً معيناً، لم يقرر ولي الأمر نوعاً معيناً، إذا اعتمد نوع معين فلا. ثانياً هذا تقييد مهم جداً، وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع، هذا معنى دقيق. العيوب إما أن تكون شرعية وإما أن تكون عرفية، العيوب قد تكون شرعية وقد تكون عرفية. فمثلاً في الأضحية قال العرجاء البين عرجها، يعني التي تضرع بين عرجها، هذه لا تضحي. وش معنى هذا الكلام؟ معناه أنها عرجاء لكن ليست بين عرجها، يعني يقول فيها ضرع، هذه تقبل في الأضحية، إذن لا يعتبر هذا عيب من الناحية الشرعية. أيضا الهزلة هي التي لا تنقي، هي التي من هزالها تجدها في شكل، لكن واحدة قد يكون في شيء من الهزل لكنها تقبل أضحية. هذه العيوب الشرعية، بينما العيوب العرفية أن مجرد أن في الناقة شيء ضلع ولو يكن عيبا شرعيا فإنه يؤثر في قيمتها، يؤثر في قيمتها وهكذا. فإذا افترق هنا العيب الشرعي عن العيب المجتمع أو عيب العرفي، العيب الشرعي المعتبر هنا في الديات قالوا العيب العرفي، إذا كان العرف يعرف أن هذه الناقة فيها شيء لا يؤثر شرعا أو جزء مقطوع من أذنها لا يؤثر شرعا أو شيء في عينها لا يؤثر شرعا لكن يؤثر عرفا عند البيع والشراء، ما المعتبر هنا؟ وذلك إطلاق المؤلف هنا قد يتوجه إلى العيب الشرعي، والصحيح لا، المقصود بالعيب العرفي هو العيب أن تكون سالمة من العيوب العرفية. نعم، طبعا من باب أولى أن إذا سلمت من العيوب العرفية أنها سالمة من العيوب الشرعية، هذا الغالب والله أعلم. المسألة الثانية هذه نقطة أيضا مهمة جدا، قال ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها، لاحظوا العبارة، يعني هل الآن اختلاف النقد، الآن لو أخذنا السابق 1,000 دينار و100 في وقتها كانت متقاربة، 100 من الإبل تعني 1,000 دينار تعني 12,000 من الورق تعني 200 بقرة تعني وهكذا وهكذا كما بين المؤلف 1,000 شاة، لكن الآن اختلف، تختلف الأسعار. الآن ما يمكن نقول أن 200 بقرة تعادل 1,000 شاة، أحيانا تكون متقاربة أو تكون 400 شاة وليس 1,000 شاة، أحيانا تتقارب الأسعار. فقالوا إذن لا يلزم المساواة بينها، ما دمنا إذا اعتبرنا أن الإبل هي الأصل خلاص، سواء كانت اختفقت مع السعر 1,000 دينار أو لم تتفق. واستدلوا بهذا الأثر الصحيح عن عمر رضي الله عنه، وأثر صحيح مرة معنا، إن الإبل قد غلت، فإذا راعى أن معناه غلط معناه اختلفت القيمة، معناه قد اختلفت القيمة، فما دامت اختلفت القيمة فعمر رضي الله عنه اختار دية أخرى، حتى لا يشق على صاحب الدية في مثل هذه المسائل. بينما ذكر الرواية الأخرى لا، أن المعتبر هو أن تكون كل قيمة أي بالدراهم والدنانير، ولكن هذا القول مرجوح والقول الأول هو الصحيح والله أعلم والراجح. نعم. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم، وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. وفي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو مخصص للخبر السابق. أولا بالنسبة هذه مسألة جديدة، لكن الأثر هنا مرة أخرى عمرو بن حزم قال لم أره، يقول الشيخ الألباني قال ضعيف ولم أره عن طريق عمرو بن حزم. وكذلك أيضا قال ابن حجر في التلحيص في الحبير هذه الجملة ليست من حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وقال إسناده لا يثبت مثله. فلاحظوا أنها نسبت لحديث عمرو بن حزم وليست فيه، فضعفها الألباني وغيره، بل ضعفها قبل ذلك ابن حجر في التلخيص رحمه الله جميعا، وقالوا إنها لا تثبت وليست في كتاب عمرو بن حزم المشهور. المسألة الآن التي أختم بها درس اليوم هي مسألة مهمة جدا، وقد تأخذ معنا دقيقتين أو ثلاث، نؤخر الأذان قليلا. المؤلف يقول الآن لاحظوا ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، المرأة الحرة المسلمة بالصفات التي ذكرنا سابقا بغض النظر عن جنسها أو لونها أو علمها أو صناعتها أو إلى آخره، على النصف من ذلك أي نصف دية الرجل المسلم. هذا قول الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة، وقال به جماهير العلماء، بل إنه حكى الإجماع عدد من كبار العلماء أنه إجماع. وممن حكى الإجماع في هذه المسألة وسأذكر الآن إشارة إلى، احتجوا بالإجماع، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن كل ما ذكرناه من الرجل ففيه من المرأة نصف الدية، وقال ابن عبد البر في التمهيد وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل. قال الإمام الطبري وهذا نص مهم جدا رحمه الله، فإلا لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع، ثم وضع بين قوسين إلا من لا يعد خلافا أي لا يعتد بخلافه أنها على النصف من دية المؤمن. وقال العلامة محمد الشنقيطي قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علي والأصم هنا الآن خلاف أنهما قالا ديتها كدية الرجل، وهذا قول شاذ ومخالف لإجماع الصحابة كما قال صاحب المغني، هذا كلام الإمام الشنقيطي. إذن جماهير العلماء الأئمة الأربعة وقبلهم من الصحابة ومن بعدهم على أن دية المرأة نص دية الرجل، احتجوا بأحاديث، حقيقة كل حديث لا يسلم من مقال وضعيف، لكن احتجوا بآثار أيضا القائلون الأئمة الأربعة بآثار عن الصحابة صحيحة ثابتة ولهم سنة، ثم جاء الاحتجاج بالإجماع. ممن خالف في ذلك من المتقدمين ابن علي والأصم، وقال به من المعاصرين من عرف باضطراده في المساواة بين المرأة والرجل، وهو الشيخ القرضاوي. واحتجوا بكلامهم قالوا لأن الأحاديث التي احتج بها من قال إن دية نصف المرأة نصف الرجل ضعيفة لا يثبت منها حديث واحد صحيح الإسناد، وهذا قولهم له وجه من ناحية الصناعة الحديثية. ثم هم احتجوا بأحاديث لكن أيضا ضعيفة، احتجوا أيضا بأحاديث ضعيفة لكن احتجوا بدليل من النظر، قالوا إن المرأة تساوي الرجل في القصاص، أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، فإذا هما سواء. وأيضا في الغرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق سواء كانت يعني ولدت ميتة ولد أو بنت، فيها يعني الحمل أن في غرة عبد أو أمة، عفوا بدية سقوط الحمل عبد أو أمة سيأتي إن شاء الله، قالوا لم يفرق بينهما. ولكن أقول هذا القول كما قال الإمام الطبري وكما قال الإمام الشنقيطي، قالوا قول شاذ من الأصم وابن علية، وكذلك من خالفهم فيما بعد. ولهذا لا يلتفت إلى هذا القول، ويكفي الإجماع المعتبر بالإضافة إلى آثار الصحابة التي لم يختلفوا فيها إطلاقاً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بمثل قولهم. وهذه الأحاديث وإن كان في مفرداتها لا تخلو مقال، فربما بعض العلماء يرى أن بعضها مع قول الصحابة واستدلال بعضهم بها إلى غير ذلك، والله أعلم في هذا الأمر. أقف عند هذا الجانب ونواصل إن شاء الله، ولنا عودة لهذا الموضوع في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.